إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الحديث ما زال موصولا حول الأدلة التشريعية أو مصادر التشريع. قال المؤلف غفر الله لنا وله: الدليل التاسع قول الصحابي. من هو الصحابي؟ هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة فقد ظفر باسم الصحبة. قال المؤلف: الصحابي عند جمهور علماء الأصول من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه مدة تكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه عرفا. الصاحب كل من صاحب إنسانا ولو لمدة قليلة فهو صح. فالصحبة تتحقق بملازمة الصاحب ولو ساعة. قال: مثل الخلفاء الراشدين وابن عباس وابن مسعود وغيرهم ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصره وسمع منه واهتدى بهديه. قال: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام أصحابه الكرام ممن عرفوا بالعلم والفقه بالإفتاء والقضاء بين الناس، ونقلت إلينا فتاواهم وأقضيتهم لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. قام الصحابة رضوان الله عليهم بما وصاهم به صلى الله عليه وسلم بقول: بلغوا عني ولو آية ليبلغ شاهدكم غائبك. فقاموا بتبليغ الدين وأفتوا الناس فيما سألوهم فيه، وقضوا بينهم فيما هم فيه يختلفون، ونقلت فتاواهم وأقضيته. فهل يصح أن نعتبر هذه الفتاوى والأقضية التي أفتى بها الصحابة وقضوا بها، هل يصح أن نعتبرها مصدرا من مصادر الفقه يلتزم بها المجتهد ولا يتعداها إذا لم يجد للمسألة حكما لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع؟ إذا المجتهد عرضت له مسألة لم يجد لها حكما في الكتاب والسنة والإجماع، هل نلزمه بالأخذ بأقوال الصحابة؟ قال: هذا ما اختلف فيه العلماء. قال: ومحل الخلاف في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل، يعني مش قول الصحابي مطلقا فيه خلاف في الاحتجاج به، لا، فيه تفصيل. ايش هو التفصيل؟ قال: اولا، قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء. ليه؟ لان احنا عرفنا ان قول الصحابي فيما لا رأي فيه له حكم الايه؟ حكم المرفوض، وإن لم يصرح الصحابي برفض. يبقى قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء، لأنه محمول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا القول من قبيل السنة، والسنة مصدر التشريع. يبقى قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد هو حقيقة مش قول الصحابي، ده هو إيه؟ سنة. ده هو إيه؟ سنة. لأن ما يذكره الصحابي مما لا رأي مما لا مجال فيه لرأي الاجتهاد له حكم المرفوع. يبقى إذن هذا من قبيل السنة، يبقى لا خلاف في حجيته. وقد مثل الحنفية لهذا النوع بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أقل الحيض 3 أيام. وهذا وإن ورد عن ابن مسعود إلا أنه لم يصح في تحديد أقل مدة الحيض وأكثره حديث. وبما ثبت عندهم من قول بعض الصحابة في أن أقل المهر 10 دراهم، وهذا أيضا لا يصح، فالمهر قد يكون على منفعة، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي المرأة على أن يعلمها ما يحفظ من القرآن. المهم أن قول الصحابي إذا كان له حكم مرفوع يبقى هذا حجة بلا خلاف، لأنه في هذه الحالة هو من السنة وليس من أقوال الصحابة. ثانيا، قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق، الذي اتفق عليه الصحابة أو تلقته الأمة بالقبول بلا مخالف، فهذا يعتبر حجة شرعية. لماذا؟ لأنه يكون إجماع، إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف أحد وتلقي بالقبول كأن هذا القول صار الإجماع عليه. وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف يكون من قبيل الإجماع السكوتي، وهو أيضا حجة شرعية عند القائلين بالإجماع السكوتي. يبقى إذا اتفق العلماء وصرحوا بقبول قول الصحابي يبقى هذا إجماع صريح، وإذا قال الصحابي قولا ولم يبلغنا إنكار من أحد يبقى هذا كالإجماع السكوتي، والإجماع حجة كما سبق. ثالثا، قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله، فقد رأينا الصحابة يختلفون فيما بينهم ولم يلزم أحدهم الآخر بما ذهب إليه. يبقى إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم يبقى لا يكون قول أحدهم حجة دون الآخر، لا يكون قول أحدهم حجة دون الآخر. رابعا، قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، وهذا هو الذي حصل فيه الاختلاف هل يكون حجة أم لا. يبقى إذن لما يقول إن في خلاف في حجية قول الصحابي، هذا الخلاف ليس على على إطلاقه، لأن قول الصحابي على مراتب كما سبق. قول الصحابي فيما لا رأي فيه ولا اجتهاد هذا لا حكم مرفوع، يبقى هذا من السنة، والسنة مصدر من صدر التشريع باتفاق، انتهى. قول الصحابي إذا حصل عليه إجماع صريح أو إجماع سكوتي يبقى برضو مقبول بلا خلاف. قول الصحابي بقى إذا اختلف الصحابة فقال بعضهم قولا وقال بعضهم خلافه يبقى إذن هذا لا يكون ملزما، لا يلزم الأخذ بهذا الرأي ولا بهذا الرأي، لأنهم كانوا يختلفون ويقول كل منهم قوله ولا يلزم أحد منهم صاحبه برأيه. إذن بقى الخلاف في حجية قول الصحابي إنما هو في قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، فهذا الذي حصل فيه الاختلاف هل يكون حجة على من جاء بعدهم أم لا. فذهب بعض العلماء إلى أنه حجة شرعية، وعلى المجتهد أن يأخذ بقول الصحابي إذا لم يجد الحكم في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، وإذا اختلف الصحابة فعليه أن يتخير من أقواله. إذا ذهب بعض أهل العلم إلا أن قول الصحابي فيما هو من باب الرأي والاجتهاد هي حجة ملزمة، وأن المجتهد إذا لم يجد الحكم في الكتاب ولا في السنة في الإجماع يأخذ قول الصحابي، وإذا اختلف الصحابة يتخير من من أقوالهم ولا يخرج عن عن أقواله، ولا يخرج عن عن أقواله، لأن الحق لا يعدوهم أجمعين، الحق لا يعدوهم أجمعين. ولذلك أطال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في باب وجوب اتباع الصحابة، باب وجوب اتباع الصحابة، وهذا الفصل من ذلك الكتاب أو هذا الباب من ذلك الكتاب مهم جدا لطالب العلم أن يراجع إليه، باب وجوب اتباع الصحابة. وذهب البعض الآخر من العلماء إلى أن قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد ليس بحجة شرعية، ولا يلزم المجتهد أن يأخذ بقول الصحابي، بل عليه أن يأخذ بمقتضى الدليل الشرعي. الأولون الذين قالوا قول الصحابي حجة احتجوا بإيه؟ احتجوا بأن الصواب في اجتهاد الصحابي كثير جدا والخطأ نادر جدا. يعني قالوا إيه؟ الصحابي لما يجتهد ويقول برأيه فبركة الصحبة تحل عليه، فيكون إيه؟ توفيقه للصواب أكثر من وقوعه في الإيه؟ في الخطأ. وذلك لأن الصحابي شاهد التنزيل ووقف على حكمة التشريع وأسباب النزول، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة طويلة أكسبته معرفة بالشريعة وذوقا لمعانيها، وكل هذا يجعل لآرائهم منزلة أكبر من آراء غيرهم، ويجعل اجتهادهم أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيرهم. الذين قالوا قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد ليس بحجة احتجوا بأننا ملزمون باتباع الكتاب والسنة وما أرشدت إليه نصوصهما من أدلة، وليس قول الصحابي من الكتاب ولا من السنة، والاجتهاد عرضة للخطأ والصواب، لا فرق في ذلك بين الصحابي وغيره، وإن كان احتمال الخطأ بالنسبة للصحابي أقل. المؤلف رحمه الله يقول: والذي نرجحه أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة، يعني لا يجوز مخالفته، ولكن نميل إلى الأخذ به حيث لا نص في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، ولا يوجد في المسألة دليل آخر معتبر، ففي هذه الحالة نرى أن الأخذ بقول الصحابي أولى، وهو ما رجحه ابن القيم كما ذكرنا في ذلك الباب المشهور. الدليل العاشر: شرع من قبلنا. شرع من قبلنا، والمقصود بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة فيما أنزله على أنبيائه ورسله عليهم السلام. التوراة كتاب تشريع عظيم جدا، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالتوراة كتاب شريعة كبير، التوراة الإنجيل أيّل التوراة وإن كان نسخ بعض أحكامها. فشرع من قبلنا هل يعتبر شرعا لنا؟ اختلف العلماء في علاقة الأحكام الشرعية السابقة بشريعتنا ومدى حجيتها بالنسبة إلينا. قال: وقبل ذكر أقوالهم لابد من بيان موضع الخلاف، لأن شرع من قبلنا أنواع، منها المتفق على حجيته بالنسبة إلينا، ومنها المتفق على نسخ في حقنا، ومنها ما هو مختلف فيه. إذا شرع من قبلنا لا نقول أنه حجة مطلقا ولا ليس بحجة مطلقا، بل هو في إيه؟ في تفصيل. شرع من قبلنا في نوع متفق على حجيته بالنسبة إلينا، ونوع متفق على أنه منسوخ في إيه؟ في حقنا، ونوع مختلف فيه. قال: النوع الأول: أحكام جاءت في القرآن أو في السنة وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا. وهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه شرع لنا، ومصدر شرعيته وحجيته بالنسبة إلينا هو نفس نصوص شريعتنا. فمثلا الله تعالى يقول في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى الصيام من شرع من قبلنا، وهو شرع شرع لنا، وليس شرعا لنا لكونه شرع من قبلنا، ولكن لأن الله نص على كتابته علينا. يبقى دي النوع الأول من شريعة من قبلنا، أحكام جاءت في القرآن أو السنة وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما فرضت على من قبلنا. النوع الثاني: أحكام قصها الله في قرآنه أو بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا، يعني أنها خاصة بالأمم السابقة، فلا خلاف في أن هذا النوع مش غير مشروع في حقنا. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم. فهذه أشياء حرمت على إيه؟ على الذين هاد، ولكن لم تحرم إيه؟ علينا، بدليل الآية اللي قبلها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا. هذا الحرام في شريعتنا، يبقى الحرام في شريعة من قبلنا منسوخا في إيه؟ في حقنا. كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهذا الحديث دليل على أن الغنائم ما كانتش حلال بالنسبة للسابقين، وهي حلال بالنسبة إيه؟ لنا. يبقى النوع الأول أحكام ثبتت في القرآن والسنة أنها مفروضة علينا في شريعتنا، وهي موافقة لشريعة من قبلنا. النوع الثاني أنواع ثبتت أنها منسوخة في حقنا، وهي إيه؟ مشروعة في حق من قبلنا. النوع الثالث أحكام لم يرد لها ذكر في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع لا يكون شرعا لنا بلا خلاف بين العلماء. أحكام ليس لها ذكر في القرآن ولا في السنة فلا تكون شرعا لنا بلا خلاف. النوع الرابع أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا. أحكام جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة بس لا فيش دليل يقولنا إيه؟ إنها ثابتة في حقنا أو غير إيه؟ أو غير ثابتة. مثال قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا نوع ثبت في القرآن الكريم زي ما سمعته، ولكن ليس في دليل على هذا الحكم باق في حقنا أو منسوخ في حقنا، فاختلف العلماء في ذلك. فذهب بعض العلماء كالحنفية إلى حجيته وأنه يعتبر كجزء من شريعتنا، وذهب الآخرون إلى أنه ليس بشرع لنا، وكل استدل لمذهبه بدليل. قال: والحق إن هذا الخلاف غير مهم لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل، فما من حكم من أحكام الشرائع السابقة قصه الله تعالى علينا أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه في حقنا، سواء جاء دليل الإبقاء أو النسخ في سياق النص الذي لحق لنا حكم الشرائع السابقة أو جاء في مكان آخر. بيقول إيه؟ إن الخلاف في النوع الأحكام الشرعية التي جاء بها نصوص في إيه؟ في شريعتنا، ولم يدل الدليل على إن هي ثابتة في حقنا أو منسوخة في إيه؟ في حقنا. فمنهم من قال إنها تعتبر حجة شرعية بالنسبة لنا، وقال بعضهم إيه؟ مش حجة شرعية. المؤلف يقول هذا الخلاف يعني مش كثير، لا جدوى من وراء ليه؟ بيقول ما فيش أي حكم ربنا قصه علينا في القرآن إلا وفي الشريعة ما يدل على ثبوته في حقنا أو نسخه في إيه؟ في حقنا. بغض النظر هذا الدليل الذي يدل على بقاء الحكم في حقنا أو نسخه جاء في نفس السياق أو جاء في مكان إيه؟ أو جاء في مكان آخر. قال: ونذكر هنا تأييدا لقولنا ثبوت أحكام الآية السابقة في حقنا، وهي: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخرها، بدلائل من شريعتنا. لأن بعض الناس يدعي أن القصاص في الجروح والأعضاء ليس شرعا لنا وإنما هو شرع من قبلنا فلا يلزمنا. قال: وهذا وهم محض لا يقوم على حجة أو برهان، فلا خلاف بين العلماء في أن أحكام هذه الآية ثابتة في حقنا وأنها جزء من شريعتنا. ومن يطلع على كتب الفقهاء من مختلف المدارس الفقهية يجد بابا خاصا للقصاص في النفس وفيما دون النفس، فهو حكم ثابت في حقنا بلا خلاف. يقول الإمام الشافعي في صدد هذه الآية: ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة فقال: وكتبنا عليهم فيها إلى آخره. قال: ولم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الأمة كما حكى الله عز وجل أنه حكم بين أهل التوراة، ولم أعلم خلافا في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يقاف على المستفاد منه من موضع القوادع. وجاء في المغني لابن قدامة: وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن. وحكى ابن كثير في تفسيره الإجماع أيضا على العمل بموجب الآية. فأحكام هذه الآية معمول بها في حقنا على رأي كلا الفريقين القائلين بشرع من قبلنا والمخالفين له. الأولون يحتجون بها وفقا لمذهبهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا، والمخالفون يحتجون بها لأن الدلائل من شريعتنا قامت على شرعيتها بالنسبة إلينا. يبقى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يبقى ربنا أخبر أنه كتب على بني إسرائيل القصاص في النفس وفيما دونها. طيب، على رأي الذين قالوا شرع من قبلنا شرع لنا، يبقى القصاص ثابت في في شرعنا. على رأي الذين قالوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، القصاص ثابت في حقنا بدليل بأدلة أخرى وإن لم تأتي في نفس السياق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وفي السنة: والعمد قود إلا أن يعفو ولي القتيل. يعني القتل العمد قصاص إلا أن يعفو ولي القتيل عفوا مطلقا أو عفوا مقابل الدية. فأولياء المقتول عمدا بخير النظرين، إن شاءوا اقتصوا بالقتل وإن شاءوا عفوا عن القتل وأخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا عن القصاص وعن وعن الدية. لذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. فهذه النصوص تدل بصراحة على وجوب القصاص في القتل العام، والقصاص في القتل بعض ما جاءت به الآية التي نحن بصدد الكلام عنه. ثانيا، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص في الجروح وفي السن، ولكن المجني عليه عفى عن القصاص، اللي هي في قصة الربيع أخت النضر بن أنس عمة أنس بن مالك، لما كسرت الربيع سن جارية وبعدين جاء أهلها وطلبوا القصاص، فجاء النضر أنس بن النضر اللي هو عم أنس بن مالك وقال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص، اللي كسر سنتها تكسر سنتها. فقال: لا والله يا رسول الله تكسر ثنيتها. فرضي القوم بالدية وعفوا عن القصاص. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. كان دي من كرامات أنس بن النضر رضي الله عنه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بدم أو خبل أي جراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل، والعقل هو الدية، أو يعفو. رابعا، قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. وقال العلماء: إن هذه الآية يندرج فيها القصاص في النفس وفيما دون النفس الواردة في الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ومن هذا كله يتبين أن أحكام آية القصاص التي شرعت لمن كان قبلنا ثابتة في حقنا أيضا بالدلائل التي جاءت في شريعتنا. إذا عرفنا الآن حكم قول الصحابي وهل هو حجة أم لا، وعرفنا شرع من قبلنا وهل يكون شرعا لنا أم لا. آخر دليل من الأدلة التشريعية الاستصحاب. قال: الاستصحاب في اللغة معناه طلب المصاحبة واستمرارها، وفي الاصطلاح استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، أو هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره. فما علم وجوده في الماضي ثم حصل تردد في زواله حكمنا ببقائه استصحابا لوجوده السابق، وما علم عدمه في الماضي ثم حصل تردد في وجوده حكمنا باستمرار عدمه استصحابا لعدمه السابق. انت جاي قبل العصر تسأل يا عم الشيخ انا صليت الظهر ولم يتوضي طبعا، وبعدين دلوقتي العصر جدا وانا مش فاكر ان انا احدثت، انا مش فاكر ان انا ايه احدث، اتوضى ولا ما اتوضاش؟ نقول له ايه؟ نستصحب الايه الاصل، الاصل انك انت ايه متوضى، يبقى انت شاكك في الايه في الحدث، يبقى انت متوضى، يبقى انت ايه متوضى. بيقول يا عم الشيخ انا من عادتي ان انا كلما احدثت توضأت. الحمد لله ان انا من عادتي كلما احدثت ايه توضأت، بس انا بعد ما صليت الظهر فاكر ان انا دخلت الحمام بس مش فاكر انا توضيت ولا ما توضيتش. نقول له ايه؟ يبقى انت مش متوضي، نستصحب الاصل هو ايه مش متوضي. ادي معنى الايه الاستصحاب. الاستصحاب طلب المصاحبة واستمرارها، وفي الاصطلاح استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا، او هو بقاء الامر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره. فما علم وجوده في الماضي ثم حصل تردد في زواله حكمنا ببقائه استصحابا لوجود السابق، وما علم عدمه في الماضي ثم حصل تردد في وجوده حكمنا باستمرار عدمه استصحابا لعدمه السابق. وعلى هذا من علمت حياته في وقت معين حكمنا باستمرار حياته حتى يقوم الدليل على وفاته. فلان سافر إلى دول الخارج إلى قطر غير القطر، سافر وودعناه وكان كل شوية يكلمنا بالتليفون ويبعث رسائل، وفجأة بقاله سنة ما اتصلش ولا جي حدا من عنده خالص، يا ترى هو لسه عايش ولا ميت؟ نقوله ايه؟ ايه؟ الأصل انه ايه؟ انه حي، يبقى نحكمه بايه؟ بحياته حتى يقوم دليل على ايه؟ على وفاته. ومن تزوج امرأة على انها بكر ثم ادعت تيوبة بعد الدخول فلا يقبل قوله بلا بينة استصحابا لوجود البكارة، لأنها هي الأصل منذ النشأة الأولى. ومن اشترى كلبا على أنه من كلاب البوليس التي تحسن تتبع الآثار وتساعد على كشف الجريمة، أو اشتراه على أنه كلب صيد فادعى فوات الصف الوصف، فالقول قوله إلا إذا ثبت خلاف. واحد اشترى كلب على إنه كلب بوليس، أو اشترى كلب على إنه كلب صيد، وبعد ما روح جي قال يا جماعة لا كلب بوليسي ولا كلب صيد، إيه؟ نعتبره كلب بوليسي ولا ما نعتبروش؟ إيه؟ لا نعتبره. ليه؟ لأن أصل الكلاب إن هي مش بوليسي. الكلب عشان يبقى بوليسي أو كلب صيد لازم إيه؟ لازم يعلم، لازم يعلم ويدرب، خد بالك. فنرجع الى استصحاب الايه الاصل، لان الاصل عدم هذا الوصف، وانما يستفاد الوصف بالمران والتدريب. ادي معنى الاستصحاب. هذا الاستصحاب انواع. اولا استصحاب حكم الاباحة الاصلية للاشياء. يعني واحد بيسألنا الحجر يا عم الشيخ حرام ولا حلال؟ ما عندناش دليل من كتاب ولا سنة يدل على ايه على تحريمها. نقول له ايه الاصل في الاشياء ايه الاباحة، تبقى الحاجة دي ايه حلال، تبقى الحاجة دي ايه حلال، حتى يثبت الايه العكس. قال الاشياء النافعة من طعام او شراب او حيوان او نبات او جماد ولا يوجد دليل على تحريمها هي مباحة، لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات الكون، وإنما يحرم ما يحرم منها بدليل من الشارع لمضرتها. والدليل على أن الحكم الأصلي للأشياء النافعة هو الإباحة قوله تعالى ممتنا على عباده: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله تعالى امتن على عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض وسخر لهم ما في الايه ما في الأرض عشان ينتفعوا به. فلو ما كانش الأصل في الأشياء الإباحة ما كانش هيمكن ايه الانتفاع. فلما امتن عليهم بأنه جعل لهم منفعة مسخرة يبقى الأصل فيها ايه الإباحة. أما الأشياء الضارة فالأصل فيها التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ايه ولا ضرار. يبقى الأصل في الأشياء النافعة ليه الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة ليه التحريم. ثانيا استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي. فذمة الإنسان غير مشغولة بحق ما إلا إذا قام الدليل على ذلك. يعني يجي واحد يقول ايه انا لي عند فلان ده هو 100 جنيه، الاصل ان ذمه فلان بريئه ولا مشغوله؟ الاصل انها بريئه. فعشان تثبت انك انت ادمته ب 100 جنيه يبقى لازم تاتي بايه ببينه. يبقى استصحاب البراءه الاصليه، انت بتقول الرجل ده خد مني 100 جنيه، الاصل ما خدش، ده الاصل ما خدش، فعشان تقول انه خد تجيب ايه تجيب بينه. يبقى استصحاب البراءه الاصليه أو العدم الأصل. فذمة الإنسان غير مشغولة بحق ما إلا إذا قام الدليل على ذلك. فمن ادعى على آخر حقا فعليه الإثبات، لأن الأصل في المدعى عليه البراءة من المدعي به أو المدعى به. وإذا ادعى المضارب عدم الربح فالقول قوله. المضارب هو إيه؟ واحد معاه قرشين لكن لا يحسن التجارة ولا البيع والشراء، وبعدين شايف فلان بينزل السوق وما شاء الله ربنا موفقه يعني بيكسب كويس، لكن هو معوش فلوس يتاجر به، فبيجي وصاحب الفلوس يقول لهذا التاجر: ايش رايك تاخذ قرشين دول تتاجر لنا فيهم؟ بس ما ايه مضاربة. بصاحب الفلوس بفلوسه والتاني بايه بجهده والتاني بجهده. إذا المضارب اللي هو خد الفلوس شغالها جي قال له: والله يا صاحب فلوس والله يعني ما حصلش ربح، يعني حاولنا نسدد ونوفق واجتهدنا قصتنا بس ايه كسبنا وخسرنا، المهم الأصل رأس المال زي ما هو ما فيش ربح. يبقى القول قوله قول الايه قوله، لأن الأصل هو عدم الايه الربح، فيستصحب هذا العدم إلا إذا ثبت خلاف. إذا جي واحد قال له: لا ده أنا شريكه بنبيعه ونشتريه سوا وأنا عارف ما كسبنا، يبقى إذا أقامت الإيه البينة على خلاف على خلاف الأصل. الأصل هو العدم، فإذا قامت البينة على خلاف قبل القول. يبقى استصحاب حكم الإباحة الأصلية واستصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي. ثالثا استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه. استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه. فمن ثبتت ملكيته لعقار أو منقول تبقى هذه الملكية ونحكم بها إلا إذا قام الدليل على زوالها، كأن يبيعه أو يقفه أو يهبه. يعني الدار دي دار مين؟ دار فلان. العربية دي عربية مين؟ عربية فلان مسجلة باسمه. يبقى الأصل الدار دي داره والعربية ايه؟ عربية. لا نحكم بانتقال الملكية إلا إذا قام الدليل على ايه؟ على زوال هذه الايه؟ الملكية. وشغل الذمة بدين عند وجود سببه من التزام بمال أو إتلاف مال يبقى قائما ثابتا إلا إذا وجد المغير، أي إلا إذا قام الدليل على تفريغ الذمة منه بأداء أو إبراء. يعني فلان احنا شفنا فلان خد من فلان 100 جنيه، يبقى اذا ذمته ايه؟ مشغولة. لا تبرأ هذه الذمة الا بالبئه بالبين. لو شفناه دفع 100 جنيه يبقى برأت ايه؟ ذمته. لو جي قال انا اديت لفلان 100 جنيه خدتها قدامكم انا رجعتها له، ها نقول له الاصل انك انت ايه؟ مدين. الاصل انك انت ايه؟ مدين. عشان تقول انا رجعتها زي ما شاهدنا انك انت خد، كان المفروض تشهد انك انت ايه؟ رجعت. وثبوت الحل بين الزوجين بسبب عقد النكاح يبقى قائما حتى يوجد الدليل على حصول الايه؟ الفرقة. واحد تزوج امرأة وعقد عقد النكاح والناس شهدت على ذلك، ها فهي حل له وهو حل لها حتى يثبت الدليل أنه طلقها. هذا معنى الاستصحاب وأنواعه. هل الاستصحاب حجة شرعية تثبت بها الأحكام؟ قال الاستصحاب عند الحنفية ومن وافقهم حجة لإبقاء ما كان على ما كان. الاستصحاب عند الحنفية ونفقهم حجة لإيه؟ لإبقاء ما كان على إيه؟ على ما كان. زي ما قلت لك في الأول كده، أنت قلت لي أنا من الظهر متوضأ ومش فاكر دخلت الحمام ولا ما دخلش، استصحابنا الأصل قلت لك أنت إيه؟ أنت متوضأ. يبقى الاستصحاب معناه حجة لإبقاء ما كان على ما كان ودفع ما يخالف. وهذا هو معنى قولهم الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات. الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات، يعني الاستصحاب ما بيثبتش إيه؟ ما بيثبتش، لا يثبت حكمة، وإنما بيدفع ما يخالف هذا الإيه؟ الحكم الثابت. وعند غيرهم كالحنابلة والشافعية الاستصحاب حجة للدفع وللإثبات، أي لثبوت الحكم السابق وتقريره كأنه ثابت بدليل جديد حاضر، لأن الاستصحاب يستلزم الظن الراجح ببقاء الشيء على ما كان عليه، والظن الراجح معتبر في الأحكام الشرعية العملية. وتفرع على هذا الخلاف خلافهم في المفقود. المفقود اللي احنا قلناه سافر وانقطعت أخباره بقالها سنة سنتين، لا بيبعت ولا بيتصل ولا حد بيقول أنا شفته. اختلف العلماء في المفقود، فهو عند الحنفية حي استصحابا، فيأخذ حكم الأحياء بالنسبة لأمواله وحقوق القائمة وقت فقده، فلا تورث عنه ولا تبين منه زوجته، ولكن حياته هذه لا تصلح لاكتساب حق جديد، أي لإثبات أمر لم يكن للمفقود وقت فقده، فلا يرث من مورثه إذا مات قبله، بمعنى لا يستحق قيمة المطالبة بتسليم نصيب من الميراث، وإنما يوقف هذا النصيب إلى أن تتبين حاله، فإما أن يظهر أنه حي فيستحق نصيبه الموقوف، وإما أن تثبت وفاته بحكم القاضي فيقسم نصيبه على ورثة مورثه الذين كانوا أحياء في ذلك الوقت. أما القائلون بحجية الاستصحاب دفعا وإثباتا فعندهم المفقود تثبت حياته ولو حكم الأحياء تماما، فلا تزول عنه أمواله ولا تبين منه زوجته، ويستحق نصيبه من الميراث إذا مات مورثه قبله، وكذا يستحق نصيبه من الموصى به. واضح الفرق بين الحنفية وغيرهم. ومثل هذا الخلاف خلافهم في الصلح عند الإنكار، فعند الحنفية يصح هذا الصلح بين المدعي والمدعى عليه المنكر، ولا يصح هذا الصلح عند غير الحنفية كالشافعية. ووجهتهم ما قلناه من حجية الاستصحاب دفعا وإثبات. وعلى الاستصحاب ملاحظات. أولا، الاستصحاب في الحقيقة لا يثبت حكما جديدا، كما قلنا الاستصحاب لا يثبت حكما جديدا، ولكن يستمر بالحكم الايه؟ السابق الثابت. ليه؟ انت قلت لي انا توضيت وصلي الظهر، يبقى الوضوء ايه؟ ثابت، او انا توضيت وصلي الظهر، فوضوءك ثابت. فهو اذا ليس في ذاته دليلا فقهيا ولا مصدرا تستسقى منه الاحكام، وانما هو فقط قرينه على بقاء الحكم السابق الذي اثبته ايه؟ دليله. يبقى لا يكون الاستصحاب مصدرا للتشريع، ده هو فقط بيثبت الحكم الثابت بإيه؟ بدليله المعتبر. ثانيا الاستصحاب لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الدليل الخاص في حكم المسألة، لأن يبحث الفقيه ويبذل غاية جهده في التحري عن الدليل فلا يجده فيرجع إلى الاستصحاب، ولهذا فهو كما قال بعضهم عنه أنه آخر مدار الفتوى، الاستصحاب آخر مدار الفتوى. فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع إلى آخر الأدلة الشرعية المعتبرة، فإن لم يجده يأخذ حكمه من استصحاب الحال في النفي والإثبات. فإذا كان التردد في زواله فالأصل إيه؟ بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل إيه؟ عدم ثبوته. وعلى هذا الاستصحاب قعدت قواعد وأقيمت مبادئ. قال من هذه القواعد الأصل في الأشياء الإباحة، وقد تفرع عن هذا الأصل بأن العقود والتصرفات وشتى المعاملات بين الناس حكمها الإباحة إلا إذا وجد النص بالتحريم، وهذا قول فريق من الفقهاء. ثانيا الأصل براءة الذمة، أو الأصل في الذمة البراءة، وقد أخذ بهذا الأصل في القضايا المدنية والجزائية على حد سواء، اللي هو بيسموها بيعبروا عنها في عند القانونيين بإيه؟ المتهم بريء حتى تثبت إيه؟ إدانته. فمن ادعى على غير حقا فالأصل عدمه إلا إذا أثبت المدعي ذلك، والمتهم بريء حتى تثبت إيه؟ إدانته. ومن هنا جاء القول الشك يفسر لمصلحة المتهم، الشك يفسر لإيه؟ لمصلحة المتهم. والخطأ في براءة متهم خير من الخطأ في إدانة إيه؟ بريء، يعني أن نبرئ متهما خير من أن نتهم إيه؟ بريئا، أو أن ندين بريئا. اليقين لا يزول بالشك، من القواعد التي نشأت عن الاستصحاب قاعدة اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. فمن توضأ ثم شك في انتقاض وضوئه فهو باق على إيه؟ على وضوئه. ومن ثبت نكاحه فلا تزول الزوجية عنه إلا بيقين. ومن تملك عينا بسبب شرعي فلا تزول ملكيته إلا بتصرف ناقل للملكية. والعلة في هذه القاعدة أن اليقين صار أمرا موجودا لا ارتياب فيه، فيستصحب هذا اليقين إلا إذا قام الدليل على انتفائه، أما مجرد الشك فلا يقوى على زعزعة اليقين فلا يعتد به. إحنا كده عرفنا الأحكام الشرعية، والأدلة الإيه؟ الشرعية. هذان بابان في الكتاب، الأحكام الشرعية والأدلة الإيه؟ الشرعية، الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من إيه؟ من أدلة التفصيل. عرفنا الأحكام الشرعية الخمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والإيه؟ والمباح. وعرفنا الأدلة الشرعية التي نستنبط منها الأحكام الإيه؟ التشريعية. كيف تستنبط الأحكام من أدلتها؟ هذا هو الباب الثالث في هذا الكتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان غفر الله لنا له. الباب الثالث طرق استنباط الأحكام وقواعده. أولا تمهيد. قال تكلمنا في الباب الأول عن الحكم وما يتعلق به، وفي الباب الثاني عن أدلة الأحكام، ونريد في هذا الباب أن نتكلم عن طرق استنباط الأحكام من مصادرها والقواعد التي يسترشد بها المجتهد وهو بسبيل استنباطها والتعرف عليها من هذه المصادر. وأول هذه المصادر التشريعية هي نصوص الكتاب والسنة، فهي مرجع كل استنباط وسند كل دليل، وحيث إن هذه النصوص وردت بلغة العرب فلا بد من معرفة القواعد اللغوية الخاصة بتفسير النصوص، وقد اعتنى الأصوليون ببيان هذه القواعد بعد استقرائهم أساليب اللغة العربية واستعمالات الألفاظ في معانيها ودلالات الألفاظ على المعاني إلى آخره. وهذه القواعد ونسميها بالقواعد الأصولية لا تكفي وحدها لفهم النصوص وتفسيرها على الوجه الأكمل، بل لابد من معرفة مقاصد الشارع العامة من تشريعه الأحكام. وينبغي أيضا للمجتهد أن يعرف القواعد التي يستعان بها على دفع ما قد يبدو من تعارض بين النصوص أو بين الأحكام، وكيفية رفع هذا التعارض وطرقه، بما في ذلك معرفة الناسخ والمنسوخ وقواعد الترجيح بين الأدلة والأحكام. فطرق الاستنباط وقواعده تقوم على طرق الاستنباط اللي هي هذا الباب معقود لها. طرق الاستنباط تقوم على العلم بالقواعد الأصولية اللغوية، أدي واحد، ومقاصد التشريع العام، اثنين، وكيفية رفع التعارض بين الأدلة، ثلاثة، وترجيح بعضها على بعض، أربعة، ومعرفة الناسخ والمنسوخ. وعلى هذا ينقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول: الأول في القواعد الأصولية، الثاني في مقاصد التشريع العامة، الثالث في الناسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح. يبقى من أراد أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها لابد أن يعنى بمعرفة القواعد الأصولية اللغوية، لأن عندنا الأصل في الأدلة هو القرآن والسنة. وربنا قال إن أنزلناه قرآنا عربية، إن أنزلناه قرآنا عربية، يبقى لابد من معرفة قواعد الأصول اللغوية عشان تفهم النصوص بلغة العرب التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة. قال: الفصل الأول، القواعد الأصولية اللغوية. هذه القواعد تتعلق بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني، والإحاطة بهذه القواعد تستلزم الوقوف على أقسام اللفظ بالنسبة للمعنى ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم من فروع وتقسيمات. واللفظ عند الأصوليين بالنسبة للمعنى وعلاقته به ينقسم إلى أربعة أقسام: اللفظ بالنسبة للمعنى وعلاقة اللفظ به ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى، باعتبار وضع اللفظ للمعنى، وهو بهذا الاعتبار خاص وعام ومشترك. اعتبار وضع اللفظ للمعنى، اللفظ هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، هذا الوضع منه الخاص ومنه العام ومنه المشترك. القسم الثاني باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره. يبقى أولا عايز تعرف اللفظ المعنى من حيث وضع اللفظ له، هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. طيب اثنين، هل هذا اللفظ الذي وضع لهذا المعنى مستعمل في معناه ولا غير مستعمل في معناه؟ وهو بهذا ينقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية. ثالثا باعتبار دلالة اللفظ على المعنى، أي من حيث وضوح المعنى وخفاؤه من اللفظ المستعمل فيه، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم وخفي ومجمل ومشكل ومتشابه. القسم الرابع باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه وطرق فهم المعنى من اللفظ، وبهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى إما بطريق العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. وسنتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام في مبحث على حدة بالترتيب الذي ذكرناه. يبقى أولا وضع اللفظ للمعنى، وضع اللفظ للمعنى. العرب وضعت لكل معنى لفظا يعبر عن هذا عن هذا المعنى، وضعت لكل معنى اللفظ يعبر عن هذا المعنى. اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلى خاص وعام ومشترك، والخاص يندرج تحته المطلق والمقيد والأمر والنهي. وعلى هذا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: الأول في الخاص، والثاني في العام، والثالث في الإيه؟ في المشترك. يبقى اللفظ من حيث اعتبار، من حيث وضع المعنى، بينقسم إلى خاص وعام وإيه؟ ومشترك. الخاص، الخاص في اللغة هو المنفرد، الخاص هو المنفرد، من قولهم اختص فلان بكذا، أي انفرد إيه؟ أي انفرد به. أنت خصيت نفسك بالحالة دي لوحدك، يعني خدتها لوحدك، انفردت بها لوحدك، يبقى الخاص في اللغة معناه المنفرد، المنفرد. يقولون اختص فلان بكذا، أي انفرد إيه؟ به. والخاص في اصطلاح الأصوليين كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد. الخاص عند الأصوليين كل لفظ وضع لمعنى واحد على الايه؟ على الانفراد. وهو ثلاثة أنواع، الخاص ثلاث أنواع: خاص شخصي، وخاص نوعي، وخاص جنسي. الخاص الشخصي كأسماء الأعلام زيد ومحمد، فدي أسماء خاصة على إيه؟ على أشخاص. محمد هذا الاسم الخاص بإيه؟ بهذا الشخص. زيد هذا الاسم الخاص بهذا الشخص، يبقى اسمه خاص إيه؟ شخصي. خاص نوعي زي كلمة رجل وامرأة وفرس، فكلمة رجل بتدل على هذا الإيه؟ الإنسان الذكر، وكلمة المرأة على هذا الإنسان الأنثى، والفرس معروف. يبقى هذا خاص إيه؟ نوعي، كلمة رجل بتدل على نوع من أنواع الإيه؟ جنس الإنسان، وامرأة تدل على النوع الإيه؟ الآخر، وفرس يدل على هذا النوع من الإيه؟ من الحيوانات. وخاص جنسي مثل كلمة إنسان، احنا عندنا العوالم ملائكة وجن وإيه؟ وإنس، يبقى الإنسان ده اسم إيه؟ خاص جنسي. ومن الخاص اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات، مثل العلم والجهل ونحوهما، فهذا موضوع للإيه؟ للمعاني. انت عندك زيد ومحمد ده موضوع للإيه؟ للأشخاص والذوات، وأما العلم والجهل ده خاص بالإيه؟ بالمعاني. وإنما كان النوعي والجنسي من الخاص لأن المنظور إليه في الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد، من حيث إنه واحد بغض النظر عن كونه له أفراد في الخارج. فمحمد خاص بهذا الإيه؟ الشخص، ومحمد ده بيطلقش على شخص واحد بس، ده بيطلق على إيه؟ مئات الأشخاص اسمهم إيه؟ محمد. والرجل ما بيطلقش على إيه؟ على شخص معين، ده بيشمل جميع الإيه؟ الرجال. إنما كان النوعي، الخاص النوعي والخاص الجنسي من الخاص لأن المنظور إليه في الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد، من حيث أنه واحد بغض النظر عن كونه له أفراد في الخارج أو ليس له أفراد. ولا شك أن الخاص النوعي مثل رجل موضوع لمعنى واحد، وهو الذكر الذي تجاوز حد الصغر، فالصبي ليس رجلا، الصبي ليس ايه؟ ليس رجلا. وكون هذا المعنى له أفراد في الخارج لا يهم كما قلنا. وكذلك الخاص الجنسي مثل إنسان موضوع لمعنى واحد، أي حقيقة واحدة، وهي الحيوان الناطق، الإنسان هو الحيوان الايه؟ الناطق. وكون هذه الحقيقة الواحدة لها أنواع في الخارج لا يهم، لأنها غير منظور إليها. وعلى هذا فالخاص النوعي والخاص الجنسي كلاهما له معنى واحد، فهما من هذه الناحية كالخاص الشخصي الموضوع لمعنى واحد وهو الذات المشخصة. ويتضح من تعريف الخاص وأنواعه أن ألفاظ الأعداد كالثلاثة والعشرة والعشرين والمئة ونحو ذلك كلها من الخاص باعتبار أنها من الخاص النوعي، وبهذا صرح بعض الأصوليين. فالثلاثة ونحوها من أسماء العدد موضوعة لمعنى واحد، لأنها موضوعة لنفس هذا العدد، أي مجموع الوحدات من حيث المجموع من غير نظر إلى شيء آخر، وتركبه من أفراد لا يقدح في خصوصه ولا يوجب كثرة فيه، لأنه بمنزلة كثرة أجزاء زيد. يوضحه أن معنى الثلاثة لا يوجد في كل واحد من أجزائها، كما لا يوجد معنى الزيدية في ضمن أجزاء زيد. ثلاث دول ثلاث، الواحد ماهوش ايه، ماهوش ثلاث. زيد مركب من رأس وبطن وإيدين ورجلين، ليس كل جزء من زيد يسمى ايه، يسمى زيدا. ولكن البعض الآخر جعل أسماء الأعداد من الخاص لا على أساس أنها من الخاص النوعي، ولكن على أساس أنها تدل على أفراد كثيرة مقصورة بنفس اللفظ، وما كان كذلك فهو من الخاص. ولهذا يعرف هذا الفريق من الأصولين الخاص بأنه اللفظ الموضوع لكثير محصور. الخاص هو اللفظ الموضوع لكثير محصور كأسماء الأعداد، أو الموضوع للواحد سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيد، أو باعتبار النوع كرجل، أو باعتبار الجنس كإنسان. وسواء أخذنا بالتعريف الأول وبقول أصحابه، أو أخذنا بالتعريف الثاني وبقول أصحابه، فإن أسماء الأعداد تعتبر من الخاص. ده تعريف الايه؟ الخاص وأنواعه حكمه. قال: الخاص بين في نفسه فلا إجمال فيه ولا إشكال. الخاص حكم واضح، ما فيهوش أي شبهة ولا أي إيه ولا أي إشكال. يعني مثلا لما ربنا يقول لنا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. حد عنده أي إشكال في 3 أيام؟ يعني حد يقول لك الثلاثة يعني 3 ولا 4 ولا 7 ولا 2؟ لا، ده إيه؟ هذا لفظ عدد أو هذا إيه؟ لفظ عدد خاص. أسماء الأعداد من الإيه؟ من الألفاظ الخاص. فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام 3 أيام، لأن لفظ الثلاثة من ألفاظ الخاص فيدل على معناه قطعا، ولا يحتمل زيادة ولا إيه؟ ولا نقصا. ومثل أنصبة الورثة الواردة في القرآن فكلها قطعية لأنها خاصة، ولأبويه لكل واحد منهما الإيه؟ السدس، ولكم نصف ما ترك أزواجك ولهن الربع مما ترك. السدس والثلث والنصف والربع دي من ألفاظ الإيه؟ الخاص، فهي قطعية الدلالة على إيه؟ على مراد فيها، لا تحتمل شبهة ولا شكا ولا ظن. كذلك مثلا الأعداد الواردة في الإيه؟ في الزكاة. الأعداد الواردة في الإيه؟ في الزكاة: في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة إيه؟ شاة. فتقدير نصاب الزكاة ب40 شاة تقدير لا يحتمل الزيادة ولا الإيه؟ ولا النقصان، لأنه من ألفاظ الخاص، وهذا هو حكم الإيه؟ الخاص. فلا يجوز أن يقال إن نصاب زكاة الماشية 39 أو 50، بل هي ايه؟ 40. كما ان تقدير الزكاة 40 بشاة هو ايضا لا يحتمل الزيادة ولا الايه؟ ولا النقصان. يبقى الخاص، الخاص بين في نفسه لا اجمال فيه ولا ايه؟ اشكال. تبقى دلالته على الحكم دلالة ايه؟ قطعية، دلالة قطعية. قال: وحيث ان حكم الخاص هو ما بيناه وهو محل اتفاق بين العلماء، فإن الحنفية احتجوا به في المسائل التي اختلفوا فيها مع غيرهم. الحنفية احتجوا بإيه؟ بحكم الخاص في المسائل التي خالف فيها غيرهم. نذكر من هذه المسائل واحدة فقط، وهي: اتفق الفقهاء على أن عدة المطلقة من ذوات الحيض المدخول بها غير الحامل 3 قروء لنص الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولكن اختلفوا في المراد من القروء، فعند الحنفية المراد الايه؟ الحيضة، فتعتد المطلقة ثلاث حيضات. وقال مخالفوهم المراد الأطهار. احتج الحنفية لمذهبهم بأن لفظ ثلاثة خاص، فهو يدل على معناه بصورة قطعية، فيكون الحكم وجوب العدة بثلاثة قروء بدون زيادة ولا نقصان. فإذا حملنا معنى لفظ القروء على الأطهار فإن المدة تكون أكثر من ثلاثة قروء أو أنقص، وهذا لا يجوز، إذ هو خلاف مقتضى النص وخلاف حكم الخاص، وذلك لأن الطهر الذي يطلق فيه الزوج زوجته إن لم نعتبره من العدة فإنها تكون ثلاثة أطهار وبعض الطهر، وإن اعتبرناه تصير عدة طهرين أو بعد الطهر، وهذا خلاف حكم النص كما قلنا. أما إذا اعتبرنا القروء بمعنى الحيض فإن العدة تكون ثلاثة حيضات بلا زيادة ولا نقصان، وهذا هو حكم النص ومقتضى الخاص، فيجب المصير إلى أن معنى القر هو الحيض للأطهار. يبقى بيقول الحنفية قالوا إن القرء في العدة المطلقة المراد به الحيض. ليه يا جماعة؟ قالوا أن لفظ ثلاثة من ألفاظ الخاص. يبقى لو قلنا إن ثلاث حيضات يبقى أول حيضة تيجي، الثانية تيجي، الثالثة تيجي، يبقى دي ثلاثة بلا زيادة ولا ولا نقصان. لكن لو قلنا إن القرء هو الطه، لو قلنا إن القرء هو الطه، يبقى هو لما يطلق في طهر هيبقى بعض الطهر مش كله، وإما أن يزيد وإما أن ينقص، وربنا قال ثلاثة من غير زيادة ولا نقصان. هذا استدلال الحنفية على أن المراد بالقرء هو الخير، وهو استدلال في مقابل النص، لأن احنا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرء بالخير في قوله للمرأة المستحاضة تدع الصلاة أيام قرءك، تدع الصلاة أيام قرءك. هذا هو تعريف الخاص وأنواعه وحكمه. حيتفرع عن هذا الخاص فروع زي ما صار، منها المطلق ومنها المقيد ومنها الأمر والنهي إلى آخره. وكان الباب الأول في الأحكام الشرعية، والباب الثاني في الأدلة الشرعية، والمقيد والأمر والنهي. المطلق والمقيد، ما معنى المطلق وما معنى الدال على مدلول شائع في جنسه؟ اللفظ المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، وبعبارة أوضح هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون أي قيد لفظي، مثل كلمة رجل وكتاب. جاء رجل، رجل مصري، رجل سعودي، رجل أوروبي، رجل أمريكي، مسلم غير مسلم، كلمة رجل. وأعطني كتابا، دين أي كتاب؟ لما أقول لك أعطني كتابا ما تقولش عايز كتاب هات أي كتاب ودهولي، يبقى أنت حققت الأمر. يبقى ده لفظ المطلق، لفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. فكلمة رجل يدل على مدلول شائع في جنسه وهو الإنسان، وكلمة كتاب يدل على مدلول شائع في جنسه وهو جنس الكتب. ده اللفظ المطلق. أما المقيد فهو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف. يعني أنا قلت لك كلمة رجل ده لفظ مطلق يدل على فرد معين في جنسه، ولكن لو قلت لك رجل مصري يبقى هذا لفظ مقيد. لفظ مقيد.

يبقى يحمل المطلق على الايه؟ المقيد. يبقى متى يحمل المطلق على المقيد؟ اذا اتحدت الواقعتان في السبب والايه؟ والحكم. اذا اتحدت الواقعتان في السبب والحكم، السبب واحد والحكم ايه؟ واحد، لكن جاء مرة مطلقا وجاء مرة ايه؟ مقيدة، فيحمل المطلق على الايه؟ المقيد. مثاله قوله تعالى في المحرمات من الأطعمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالدم هنا لفظ ايه؟ مطلق. الدم هنا لفظ ايه؟ مطلق، يشمل المسفوح ويشمل الايه؟ الجامد. يشمل المسفوح ويشمل الايه؟ الجامد. وقال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح. فالدم هنا مقيد بكونه ايه؟ مسفوح. يبقى الحكم واحد في الآيتين، الحكم هو ايه؟ حرمة تناول الدم، أكل الدم حرام، والسبب الضرر الناشئ عن تناول الايه؟ الدم، الضرر الناشئ عن تناول الدم. فيحمل المطلق على المقيد، ويكون المراد من الدم المحرم تناوله هو الدم الايه؟ المسفوح دون غيره كالكبد والطحال والدم الباقي في اللحم والعروق، فكل ذلك حلال غير محرم. احيانا امك ولا امراتك تجيب لها اللحمه تغسلها كذا مره، وساعة ما تحطها في الحله تاني تلاقي ايه؟ في حمار كده، يعني شيء من الدم كده، ما غسلته مرتين ثلاث في دم كده، هذا ايه؟ لا جناح عليك فيه. دي الحالة الواحدة التي يحمل فيها المطلق على الايه؟ المقيد، وهو ايه؟ إذا اتحد السبب والايه؟ والحكم، إذا اتحد السبب والايه؟ والحكم. ثانيا أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب. أدي حالة بقى ايه؟ يختلفان في الحكم ويتختلفان في الايه؟ في السبب. يبقى طبعا يعمل بالمطلق على في اطلاقه في موضعه، والمقيد بايه؟ على قيد في موضعه. مثال قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال تعالى في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلفظ الأيدي جه في الايه؟ في الآيتين، لفظ الأيدي جه في الآيتين، بس في الآية السرقة مطلق فاقطعوا أيديهما، ما قالش إلى المرافق ولا إلى الكعبين. وفي قال في الوضوء: وأيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق. يبقى الأيدي لفظ واحد جه مرة مطلق وجه مرة إيه؟ مقيد. فلما ننظر في السبب وفي الحكم نلاقي إن اللفظين مختلفين في الإيه؟ في السبب وفي الإيه؟ وفي الحكم. ففي الآية الأولى السبب هو إيه؟ السرقة، والحكم هو إيه؟ قطع يد السارق والسارق. في الآية الثانية السبب إرادة الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. والحكم هو غسل الإيه؟ غسل الأيدي، غسل الأيدي. فالسبب مختلف والحكم إيه؟ مختلف. يبقى يعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على إيه؟ بقيده. يبقى في الوضوء اغسلوا أيديكم إلى إيه؟ إلى المرافق. في السرقة فاقطعوا إيه؟ أيديهما. وكان مقتضى الإطلاق في آية السرقة أن تقطع يد السارق كلها عملا بإطلاق اليد، اليد تطلق من أول أصابع إلى الإيه؟ إلى الكتف، إلى الكتف تطلق، يسمى دي كلها يسمى إيه؟ إيدك. لكن السنة قيدت هذا الإطلاق بأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق من إيه؟ من الرسغ، قطع السنة. يبقى في آية السرقة اللفظ مطلق، وفي آية الوضوء اللفظ ايه؟ مقيد، لكن السبب مختلف والحكم ايه؟ مختلف. ماشي كده؟ طيب هنا بقى في اللفظ المطلق فاقطعوا ايديهما مطلق قام الدليل على ايه؟ على تقييده، وهو من السنة. مطلق قام الدليل على ايه؟ على تقييده. ثالثا ان يختلف الحكم ويتحد السبب. يبقى الصورة الثانية ان يختلف في السبب والايه؟ والحكم. الصورة الثالثة أن يتحدا في السبب ويختلف في الايه؟ الحكم. يبقى السبب واحد بس الحكم ايه؟ مختلف.

دورة تدريبية مدتها 6 شهور متصلة ويكملها بإيه؟ بنجاح. يبقى لو خد دورة تدريبية أقل من 6 شهور ما إيه؟ ما ينفعش. ولو خد لا يعني لو خد 4 وقترك الشهرين، ولو خد شهرين في شهرين في شهرين برضو ما إيه؟ ما ينفعش قال إيه؟ متصل. ولو دخل الدورة وسقط برضو ما ينفعش قال إيه؟ يعني بد أن يشترط إيه؟ وهذه أمثلة تقرأونها إن شاء الله تعالى. يبقى إذن من الألفاظ اللغوية لفظ الإيه؟ الخاص، ويندرج تحته الإيه؟ المطلق والمقيد والأمر والنهي. طيب عرفنا المطلق والمقيد، ما معنى الأمر وما معنى النهي؟ قال الأمر من أقسام الخاص، من الأقسام اللفظ الخاص لفظ الإيه؟ الأمر، وهو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء. اللفظ الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الإيه؟ الفعل. عندنا فعل كم نوع؟ ماضي ومضارع وإيه؟ وأمر. ماضي يدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي، مضارع يدل على وقوع في الزمن الحاضر، وأمر يدل على طلب الإيه؟ طلب الفعل في المستقبل. يبقى الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الإيه؟ لطلب الفعل. ويتحقق طلب الفعل بصيغة الأمر المعروفة افعل، اسكت، اكتب، قم، احفظ، اجلس، هذه صيغة الأمر المعروف. يبقى يتحقق طلب الفعل بصيغة الأمر المعروفة اللي على وزن ايه؟ افعل. كذلك يتحقق طلب الفعل بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر، بصيغة المضارع المقترن بايه؟ بلام الأمر، كما قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. اسمها دي بيسموها لام الايه؟ لام الأمر. فليصم سموها لام الايه؟ الأمر. أو بالجمل الخبرية التي يقصد بها الأمر والطلب لا الإخبار، يعني مثلا يقول ايه؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا اللفظ جاء بلفظ الايه؟ الخبر، لكن معناه الايه؟ معناه الامر، لان ده شيء معروف، يعني الناس مش عايز ربنا يقول لهم ان المراه ترضع ابنها ايه؟ سنتين، هم ده معروف عندهم، يبقى خبر بس مراد به الايه؟ مراد به الامر. يبقى اذا طلب الفعل يتحقق اما بصيغه الامر المعروف على وزن افعل، او بصيغه المضارع المقترن بلام الامر، او بالجمله الخبريه التي يقصد بها الايه؟ الامر والطلب، كما يتحقق بأساليب وتعابير أخرى. قال موجب الأمر، احنا المشهور عندنا ان الأمر للإيه؟ للإيجاب. ده المشهور عندنا ان الأمر للإيه؟ للإيجاب. هذا هو الراجح كما ستسمعون، ولكن الأمر يرد لمعاني كثيرة. الأمر وهو طلب الفعل يأتي لمعاني إيه؟ كثيرة. قال منها الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد والتأديب والتعجيز والدعاء وغير ذلك من المعاني. وذكر في الهامش عندك أمثلة لهذه المعاني. مثلا في الوجوب قال تعالى أقيموا الصلاة، هذا أمر الإيه؟ للإجابة. للندب قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيما إيه خيرا. حمل المؤلف إن الأمر للإيه؟ للندب، والراجح إن هو للإيه؟ للإجابة. الإباحة فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطاد، لأن بيحرم على المحرم من إيه؟ أن يصيد طير صيد الإيه؟ البر. فربنا قالوا إذا حللتم فاصطاد، فالأمر هنا للإيه؟ للإباحة مش للإجابة، يعني بعد ما أنت الآن محرم لا تصيد، خلصت إحرام عايز بقى تصيد إيه؟ تصيد بالإباحة. ومثل التهديد مثل قوله تعالى اعملوا ما شئت، اعملوا هذا أمر، ما شئت هذا مش للأمر، هو ده للإيه؟ للتهديد. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اللي أنت عايز اعمله فربنا مطلع عليك وحيحاسبك على إيه؟ على عملك. والإرشاد كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بنيه مسمى فإيه؟ فاكتبوه. فاللفظ على ظاهر للإجاب، ولكن القرينة فإن أمن بعضكم بعضا ف فليؤدي الذي اؤتمن امانته، صرف للامر هذا ايه عن الايجاب الى الارشاد. التاديب مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام الغلام كل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ايه مما يليك. التعجيز كقوله تعالى المشركين فاتوا بصورات من ايه من مثل، هذا تعجيز هم عمره ما هيجيب، فهذا الامر الايه للتعجيز. وللدعاء وذلك مثل قول ربنا اغفر لنا، اغفر لفظ امر لكن ما يكونش الامر من العبد للرب فبيسموه ده ايه دعاء. وياتي الامر للامتنان مثل قوله تعالى كلوا مما رزقكم الله، فهذا امر مش للاجابه، هذا ايه ربنا بيمتن علينا بما رزقنا. ومنه للاكرام فقوله تعالى ادخلوها بسلام، ادخلوها بايه بسلام، فالامر للايه للاكرام وليس الاجابه. ومنها العكس عكس الاكرام الاهانه كقولهم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق، هذا امر امر للايه للاهانه. يبقى اذا صيغه الامر ترد لمعان كثيره، وعشان كده حصل اختلاف فيما يراد بالامر على وجه الحقيقة. يبقى إذا صيغة الأمر تأتي لهذه المعاني الكثيرة. طيب يبقى ما أي معنى هو فيها على الحقيقة؟ قال الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمر ليست حقيقية حقيقة في جميع هذه المعاني، فهي مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة. فالاختلاف إذن في هذه المعاني الثلاث الوجوب والندب والإباحة، يعني إيه؟ قالوا هي اللفظ الأمر على حقيقته في الوجوب والندب والإباحة، وباقي المعاني للإيه؟ على المجاز. طب اختلفوا هل الأمر وضع في الأصل للدلالة على هذه المعاني الثلاثة أو على بعضها أو على واحد منها؟ يعني الأصل في الأمر بيدل على الوجوب والندب والإباحة ولا بيدل على اثنين ولا بيدل على ايه على واحد؟ قال بعض العلماء ان الامر مشترك بين هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك اللفظي، فلا يتبين المعنى المراد الا بمرجح كما هو الشأن في اللفظ الايه المشترك. اللفظ المشترك يعني على اكثر من ايه من معنى، لا يتعين المراد الا بايه إلا بدليل، لا يتعين المراد إلا بإيه؟ بدليل. زي ما قلنا في القروء، القروء في اللغة تطلق على الطهر وتطلق على الخير، فقلنا عشان نعين معنى لازم إيه؟ لازم دليل. وقال آخرون الأمر مشترك بين الإيجاب والندب فقط، مش بين الإيجاب والندب والإباحة، بين الإيجاب والندب فقط اشتراكا لفظيا، ولا بد من مرجح لتعيين واحد منهما. وقال آخرون ومنهم الغزالي لا ندري أهو حقيقة في الوجوب فقط أو في الندب فقط أو فيهما معا بالاشتراك، فلا حكم للأمر عند هؤلاء أصلا بدون القرينة إلا التوقف حتى يتجلى المطلوب بالأمر، لأنه من قبيل المجمل لازدحام المعاني فيه. أما عامة العلماء فقالوا إن الأمر حقيقة في واحد من هذه المعاني عينا من غير اشتراك ولا إجمال، بمعنى أن الأمر وضع في الأصل للدلالة على معنى واحد من هذه المعاني الثلاثة، فدلالته على هذا المعنى دلالة حقيقية مستمدة من أصل الوضع، وفيما عدا هذا المعنى الواحد تكون إيه مجازا. طيب اختلفوا بقى في المعنى الواحد، فقال بعض أصحاب مالك إنه الإباحة لأنه لطلب وجود الفعل وأدناه المتيقنة إباحة، وقال جمع هو أحد قول الشافعي إنه الندب لأن الأمر وضع لطلب الفعل فلا بد من رجحان جانبي على جانب الترك، وأدناه الندب لاستواء الطرفين في الإباحة فلا يصل إليه. وقال الجمهور إنه الوجوب، أي إن الأمر المطلق وضع للدلالة على المطلق، يعني إيه؟ يعني غير مقيد بقرينة تصريف، الأمر المطلق وضع للدلالة على وجوب فهو حقيقة في الوجوب مجاز في إيه؟ في غيره. يبقى إذا لم يدل الأمر على الوجوب فهو إيه؟ مجاز، حقيقته هو للإيه؟ للإجابة.

فيكون هذا السفر واجبا بنفس الايه الامر بالحج، لان واجب الحج لا يتم اداؤه الا بعد السفر. الامر باداء الصلاه جماعه على قول القائلين بالوجوب لا يتم الا بالسعي الى المساجد، فيكون السعي الى المساجد ايه واجبا بنفس الامر باداء الصلاه. الامر باعداد القوه الكافيه من قبل الامه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، لا يتم هذا الا بتعلم العلوم الحديثه في الكيمياء والصناعه والفيزياء وغيرها، ايه، فيكون تعلم هذه العلوم واجبا على الكفايه بنفس الامر القاضي باعداد القوه. الامر باقامه العدل بين الناس ودفع الظلم عنهم يقتضي تعيين قضاه يقيم الايه العدل بين الناس، فيكون تعيين القضاه ايه واجبا. وهكذا نخلص الى ان الامر بواجب امر بالشيء الذي يتوقف عليه اداء هذا الواجب اذا لم يات به امر خاص. اما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا كان في ايه في مقدور المكلف، اذا لم يات به امر ايه خاص، اذا جاء به امر خاص يبقى خرج من مسالتنا، احنا بنتكلم في الواجب اللي في مقدور المكلف ولم يرد بوجوبه ايه دليل خاص. نقول ايه ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب. يعني واحد يقول ايه انا مستطيع بدنيا وماليا للحج بس انا بخاف اركب الطيارة وبخاف اركب البحر مش عايز اسافر، نقول له ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.